إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا في المحاضرة السابقة عند المسألة الثالثة، وهي ضوابط الضرورة الشرعية، وقلنا بأن الناس في هذا الزمن قد توسعوا في اعتبار الضرورات توسعا أخلوا به جانب المقاصد الشرعية، فإن الله عز وجل حينما فتح لعباده باب الرخص وأباح لهم المحظورات عند قيام الضرورات لم يكن الأمر على إطلاقه، لأن الأمر لو جعل على إطلاقه لما بقي ثمة أمر محرم. لذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي لكل مكلف أن يعي وأن يحيط بمثل هذه الضوابط الشرعية، وهي أمور ميسورة. الضابط الأول، أولاً قيام الدليل المحرم ورجحان العمل به، قيام الدليل المحرم ورجحان العمل به. فأول ضابط لابد أن يتيقن المكلف أن هذا الأمر الذي سوف يقتحمه أنه أمر محرم، هذا أول درجة، لأنه إذا كان مكروها أو كان مباحا أو كان مستحبا أو كان واجبا، ففي هذه الحالة لا تشمل هذه القاعدة، وهي أن الضرورات تبيح المحظورات. فأول ضابط لابد أن يتيقن المكلف أن هذا الأمر داخل ضمن المحرمات. فمثلا أكل الميتة، فالميتة الدليل على تحريمها قائم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكاد تجد خلاف في مثل هذه المسألة، وبالتالي تحقق فيها الشرط الأول، إباحة مثلا شرب الخمر بالنسبة للمضطر الذي شارف على الهلاك في صحراء قاحلة لا ماء ولا زاد، فهنا تحقق هذا الشرط لأن الخمر محرم بالإجماع بدليل الكتاب والسنة. وهناك أمر قد يتردد فيه المرء أو يكون فيه خلاف بين أهل العلم، فالقول المعتبر هو اختيار المكلف، القول المعتبر هو اختيار المكلف. مثال ذلك بالنسبة للحوم المستوردة، اللحوم المستوردة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من أفتى بجوازها بإطلاق، ومنهم من حرمها بإطلاق، ومنهم من فصل. فالآن رجل في صحراء قاحلة لا يوجد، لم يجد في ذلك المكان إلا هذا اللحم المستورد، وهو يعتقد حرمته، فهنا نقول له يباح لك أكل هذا اللحم لأنك وقعت في ضرورة. أما شخص آخر لا يعتقد تحريم مثل هذه اللحوم، فهنا لم يتحقق الشرط الأول لأن هذا الشيء ليس بمحرم. الضابط الثاني أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيداً بمقدار ما يرفع به الضرورة، أن يكون مقدار ما يباح للمكلف أو يرخص له يكون على وفق أو مقدار ما ترتفع به الضرورة. ومن هنا يعني تفرعت القاعدة الفقهية التي يقال فيها الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة لا بد أن تقدر بقدرها. وهذا يعود الدليل على هذا الضابط قول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وهذا جاء في إباحة أكل الميتة. قال المفسرون أو كثير من المفسرين أن المقصود بالباغي هو الذي يأكل فوق الحاجة، فوق حاجته، مثل إنسان كما قلنا اضطر إلى أكل الميتة، فنقول له لا تأكل إلى حد الشبع، أو إنسان اضطر إلى شرب الخمر لأنه مال شارف على الهلاك لشدة العطش، فلا نقول له ولا يبيح له الشرع أن يشرب حتى الثمانة حتى يمتلئ، هذا غير جائز، فلا بد أن يأكل القدر الذي ترتفع به الضرورة، الذي يصير به ماذا؟ قد ابتعد عن درجة الهلاك. ففسر العلماء المفسرون هذه الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أن الباغي هو الذي يزيد عن قدر الحاجة، وأن العادي هو الذي يأكل الميتة مع وجود غيرها، الذي يأكل الميتة مع وجود غيرها. فمثلا لو كان إنسان في مكان وهناك ميتة وهناك لحم حلال، فهنا لا ضرورة له. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أوجد له في ذلك المكان الحلال المباح. ومنه مثلا لو اضطر الطبيب أن ينظر إلى عورة المريض، فلا بد أن ينظر إلى ما تدعو إليه الحاجة، قدر الحاجة فقط لا يزيد على الحاجة. ومن هنا أحيانا، وهذا ينصرف خصوصا للنساء، فتذهب إلى الطبيب أو حتى الطبيبة فتنظر إلى بعض المواطن من العورة، فتجد هذه تتوسع، خصوصا بعض النساء تجد الطبيب أو الطبيبة يتوسعن في النظر في أمور لا تدعو إليه الحاجة، أو في الكشف عن أمور لم تدعو لها الحاجة، فلا بد أن يكون النظر بمقدار ما تدعو إليه الضرورة، أما ما زاد على ذلك فهو بغي وعدوان. الضابط الثالث أن يكون زمن الإباحة والترخص مقيدا بزمن بقاء العذر، أن يكون زمن الإباحة والترخص مقيدا بزمن بقاء العذر، فالضرورة وإباحتها متعلقة بماذا؟ بالزمن الذي تبقى فيه الضرورة، فإذا زالت الضرورة وانقضى زمن ضرورتها هنا انتقل الأمر من الإباحة إلى المحظور إلى التحريم، ولذلك جاءت قاعدته ما زال بعذر ما زال بعذر بطل بزواله، ما زال بعذر، يعني الآن جاء العذر وجاءت الضرورة فأزالت التحريم، فهذا الإباحة ماذا؟ تزول بزوال ذلك العذر، تزول بزوال ذلك العذر. ومثلوا لذلك مثلا من اضطر إلى التيمم لفقدان الماء أو لعدم قدرته على مباشرة الماء بسبب المرض، فإذا وجد الماء قبل دخول المكلف في الصلاة فهنا يجب عليه أن يتوضأ ولا يكتفي بتيممه، لأنه ارتفع زمن الإباحة وجاء زمن المنع. أيضا الإنسان شفي قبل الدخول في الصلاة، فهنا يجب عليه أن ينتقل من التيمم حتى ولو كان متيمما إلى الوضوء والغسل. الضابط الرابع أن يكون حصول الضرر أمرا قاطعا أو ظنا غالبا، أن يكون حصول الضرر بالنسبة للمكلف إما أن يكون على سبيل اليقين الجازم، وإما أن يكون على سبيل الظن الغالب، وبالتالي لا يلتفت إلى الوهم وإلى الشك في هذا الباب، لا بد أن يتيقن العبد أنه ماذا؟ أنه سوف يحصل له ضرر. وبالتالي لو كان الإنسان في مكان وبدأ به الجوع، فلا يجوز له أن يقتحم أكل الميت إلا إذا شارف على الهلاك، إلا إذا شارف على الهلاك. وبالتالي مثلا، وهذا أحيانا يكون العامل النفسي أكثر منه عامل جسدي، فالذي دلت عليه التجارب ودلت عليه أيضا صحيح السنة أن الإنسان يمكن أن يصبر على الأكل مع وجود الماء قرابة 30 إلى 40 يوم لا يأكل، يستطيع الإنسان بشربه للماء فقط، الماء ليس غيره، أن يبقى 30 يوم إلى 40 يوم وهو حي يرزق يمشي ويذهب ويأتي. وذكر هذا الأمر الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه زاد المعاد، وله أصل فيما ورد في صحيح مسلم أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما أتى مكة المكرمة فلم يجد أكلا يأكله مدة شهر إلا شرب الماء، ماء زمزم، فجاء في الرواية حتى تكسرت عكل بطنه من السمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم: هو طعام طعم وشفاء سقم. ربما تكون هذه ميزة في ماء زمزم، ولكن حتى الماء العادي، وقد جرب الكثير من أهل العلم منهم الشيخ الألباني ذكر تجربة له أنه بقي يداوي نفسه بالماء فقط مدة قرابة 35 يوم أو ما يزيد على ذلك، ويقول: كنت أذهب وآتي ولم يحصل له أي شيء. فالشاهد لابد الإنسان أن يتيقن أنه خلاص شارف على الهلاك، ومشارفته على الهلاك لها دلائل ولها قرائن، أما شدة الجوع فقط فهذه لا تبيح للإنسان أن يأكل من الميتة. أيضا من الضوابط أيضا أن لا يمكن، هو الضابط الخامس، دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة. الضابط الخامس أنه لا يمكن أن يدفع هذا الضرر إلا بالمخالفة، أي إلا بارتكاب المحرم. فلو كان إنسان بين أمرين، إما أن يدفعه بالمحرم أو يدفعه بالمباح أو حتى بالمكروه، فهنا لا يجوز له أن يدفعه بالمحرم. لماذا؟ لأنه لم يضطر إليه. الضابط السادس ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها أو مثلها، ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكابها ما هو أعظم منها أو مثلها. ولذلك جاءت القاعدة: الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. فالإنسان مثلا، وهذه ضربنا المثل له عدة مرات، لو أن الإنسان اضطر إلى أن يقتل غيره من معصوم الدم حتى يحفظ نفسه، فقيل له: إما أن تقتل فلان وإما أن نقتلك، في هذه الحالة لا يجوز له أن يزيل هذا الضرر. لماذا؟ لأنه سيأتي بضرر مثله، وربما يأتي بضرر ماذا؟ أعظم منه. ومثلا أيضا ضرب العلماء لذلك مثلا أيضا مثلا الزنا، لو قيل لفلان: إما أن تزني وإما أن يفعل بعرضك، ففي هذه الحالة لا يجوز له، لأنه سوف يأتي بمحرم مثله أو أعظم منه، لأن هذه محرمة قال العلماء لذاتها، وما حرم لذاته لا يجوز أن يقتحم إلا إذا كان الضرر أعظم من ذات المحرم، إلا إذا كان الضرر أعظم من ذات المحرم. المسألة الرابعة: من الذي يقدر الضرورة؟ من الذي يقدر الضرورة؟ الآن بعض الناس يفتي وفق هواه فيقول: هذه ضرورة، يتعامل بالربا ويقول لك هذه ضرورة، يتعامل بالرشوة ويقول لك هذه ضرورة، يسرق ويقول لك هذه ضرورة، فيفتي نفسه بنفسه. فنقول: الضرورة إذا كانت الضرورة عامة، أي مما عمت به البلوى، فلا يكون الأمر والفتوى فيها إلا لأهل العلم، وأهل العلم يستعينون بأهل الخبرة والتجربة، يستعينون بأهل الخبرة والتجربة، لأن بعض المسائل تحتاج إلى معرفة، إلى الاستعانة بخبرة الأطباء، وأحيانا بخبرة المهندسين على حسب الضرورة. فأهل العلم وأهل الخبرة هم الذين يسند إليهم الفتوى في تحديد هذه الضرورة في مثل هذه الحالة. أما إذا كانت الضرورة خاصة، مثل ما قلنا إنسان موجود في فلات في صحراء قاحلة وسوف يموت من شدة الجوع، فمن الذي يقدر حجم الضرورة؟ هو نفس الشخص، هو الذي يحدد هل وصل إلى درجة الضرورة سوف يموت، أم أنه ما زال عنده طاقة ليدفع بها هذا الجوع. فإذا تحديد الضرورة من حيث العموم توكل إلى العلماء وأهل الخبرة، ولكن تنزيلها على الأعيان يرجع إلى كل شخص هو الذي يقدر ضرورته. ننتقل إلى البيت 17. قال رحمة الله تعالى عليه: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. القاعدة هذه البيت يعني لا يحتاج أن نشرحه، لأن شرحنا في الفاضل كلها شرحناها سواء المحظور أو الضرورة. فالقاعدة التي تنتظم تحت هذا البيت هي القاعدة المشهورة: الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. ما معنى هذه القاعدة؟ هذه القاعدة مقيدة للقاعدة السابقة وهي الضرورات تبيح المحظورات. ومعنى هذه القاعدة أنه لا يجوز الزيادة على ما يدفع به المرء الضرورة، لا يجوز الزيادة عليها، لا بد أن يتوقف عند الحد الذي ترتفع به الضرورة. كما مثلنا قبل قليل أكل الميتة، إذا أحس أنه خلاص اندفع عنه الهلاك توقف عن الأكل، إذا أحس أنه اندفع عنه هلاك العطش توقف عن شرب الخمر والمسكر، وهكذا. فالضرورة ماذا؟ تقدر بالقدر الذي يرتفع به ضرر هذه الضرورة التي وقع فيها. أما الأدلة على هذه القاعدة فهي كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فمن اندفعت ضرورته فهو مستطيع. الإنسان قبل الضرورة يكون غير مستطيع، قبل مباشرة المحرم يكون غير مستطيع، فإذا باشر هذا المحرم وصار مستطيعا يعني صار ارتفع عنه الهلاك، ففي هذه الحالة لا بد أن يتقي الله عز وجل، والتقوى هنا هو اجتناب هذا المحرم. أيضا من الأدلة وهي الآية التي ذكرناها قبل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالإنسان يأكل من الميتة قدر الحاجة فقط، ويأخذ من الضرورة قدر الحاجة. أما فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها: أولا، من أبيحت له الميتة أكل بمقدار ما يسد رمقه، من أبيحت له الميتة أكل بمقدار ما يسد رمقه، ليس إلى حد الشبع، ليس إلى حد الشبع. ثانيا، من أبيح له قول كلمة الكفر، من أبيح له قول كلمة الكفر، مثل الإنسان الذي قيل له إما أن تكفر وإما أن تقتل، إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففي هذه الحالة لا بد أن لا ينطق إلا بالقدر الذي تندفع عنه الهلاك، وإن استطاع أن يدفعه بالمعاريض بدلا من التصريح فهو الأولى، إذا كان، لأنه كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه: المعاريض فيها مندوحة عن الكذب. المعاريض يعني أن الإنسان، ما معنى المعاريض؟ يعني يكون الأمر أو اللفظ له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فالسامع يفهم منه المعنى القريب، ولكن المتكلم يريد به المعنى ماذا؟ المعنى البعيد. مثل أن تقول للإنسان: أنا صائم. فالسامع لما يستمع إلى هذا الخطاب يتبادر إليه ماذا؟ أقرب معنى للصوم، وهو ماذا؟ الصوم الشرعي. ولكن أنت قصدت ماذا؟ خصوصا مثلا أحيانا واحد يعزمك على أكل وأنت لا تستريح لأكله، إما لقلة نظافته أو ما شاء عنه من وضع السحر وغيره، كما يحدث بعض الناس والله المستعان. فأنت تستحي أن تصارحه ماذا؟ برفضك للأكل، فتقول أنا صائم، وأنت تقصد ماذا؟ صائم عن أكلك أنت، وهو يفهم بأنك صائم الصيام الشرعي. فهذا ليس بكذب، هذا من المعاريض، لأنك أنت عنيت المعنى البعيد وهو فهم المعنى القريب. نعم، المعاريض إذا احتاج الإنسان إليها، ولا بد للمعاريض أن لا يحلف الإنسان عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما صدقك به صاحبك. ولا بد الإنسان أن لا يفتح على نفسه باب المعاريض حتى يصير كلامه كله معاريض، لا، إذا احتاج، يعني في وقت الحاجة يستعمل المعاريض، مثل ما يستعمل الرجل مع زوجته والمرأة مع زوجها. حتى قال العلماء: الكذب بين الزوجين المقصود به فتح باب المعاريض، وليس الكذب الصراح. نعم. ومنه أيضا من تطبيقات هذه القاعدة أنه يبيح له كشف عورته مقدار الحاجة، كما أوضحنا قبل قليل. الأمر الرابع أنه من جازت له الغيبة فإنه يقتصر على ما يندفع به الضرر ويتحقق به النفع. الإنسان أحيانا يجوز له أن يغتاب، كما قال القائل: نعم، قدح امرئ ليس بغيبة في ستة. ثم ذكر منها المتظلم، إنسان إذا وقف عند القاضي فيجوز له أن يذكر مظلمته، أن فلان فعل بي كذا وكذا. أيضا المستفتي، وأيضا المستعين على دفع الظلم، وغيرها من الحالات التي ذكرت. أحيانا إنسان يضطر ويجوز له أن يغتاب، ولكن لا بد أن تذكر المقدار الذي تحتاج إليه. فإذا وقفت عند القاضي: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفنيها وعزني في الخطاب. تذكر فقط الظلم الذي وقع عليك ولا تتوسع، وفيه كذا وفيه كذا، هذا لا نحتاجه ولا تحتاجه في هذا الحكم. فلا بد أن تكون باب الغيبة تفتح على قدر ما تدعو إليه الحاجة. أيضا من الفروع أن للمسلم أن يدفع الصائل بالأخف فالأخف، إن الصائل هو الذي يعتدي عليه. إنسان اعتدى على مالك أو اقتحم عليك بيتك، فتدفع هذا الصائل بالأخف فالأخف. فإن اندفع بالصياح لا يجوز لك أن تتعدى إلى ما هو أشد، فإذا اندفع بالضرب لا يجوز لك أن تتعدى إلى ما هو أشد، فإن اندفع بالجرح لم يجوز لك أن تتعدى إلى ما هو أكثر، فإن لم يندفع إلا بقتله جاز قتله. إذن اندفاع ضرر الصائل والتعدي عليه يكون بقدر ما يندفع به. أيضا مما ذكره العلماء في تطبيقاته هذه القاعدة أن الجبير لا ينبغي ولا يجوز أن يستر بها إلا ما تدعو إليه الحاجة. أن الجبيرة يعني اللي حطوها على مكان الكسر، إذا انكسر العظام أو التوى الكاحل ونحو ذلك، فلا بد أن توضع على قدر الحاجة، لأن بعض الناس يصاب في أصبعه فإذا به ماذا؟ وضع جبيرة إلى المرفق، هذا كله زائد عن حد الضرورة، لأن الجبيرة سوف تغطي أماكن الوضوء، وبالتالي الإنسان لا يستعمل الجبيرة إلا ما تدعو إليه الحاجة. أيضا وهذا يعني من غريب ما مثل له الشافعية، قالوا: المجنون لا يجوز له أن يزيد عن في زواجه، إذا تزوج لا يجوز له أن يزيد على المرأة الواحدة، يعني لا يجوز له أن يتعدد، يعني وفتوى الشافعية تكون ما حتى عقلاء هذا الزمن. نعم. قالوا لأنه تندفع حاجته بواحدة، فما حاجته إلى الاثنين والثلاث والأربعة؟ فهذا الزمن على فتوى الشافعية الجماعة كلهم مجانين. نعم. التطبيق الثامن والأخير أنه من رأى منكرا فقدر على تغييره بالقول لم يجز له ماذا؟ أن يغيره بالفعل. نعم. لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. طبعا العلماء اختلفوا في تغيير المنكر، هل يبدأ من الأخف إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأخف؟ مذهب المعتزلة أنه يبدأ من الأعلى إلى الأخف، والصحيح أنه يبدأ من الأيسر إلى الأعسر. يعني الآن أنت مع شخص فوقع في منكر، فأول شيء تبدأ ماذا؟ بالموعظة ثم التغليظ، فإن احتاج إلى الضرب أو الحبس أو يعني الضرب الجسدي فهنا تنتقل إلى ذلك. أما إذا انتفع هذا المنكر بمجرد الموعظة أو بالتعنيف أو كذا لم يجز لك استعمال اليد في تغييره. نعم. وهذا ليس مذهب فقط المعتزلة بل حتى الخوارج، وإن كان الخوارج خالفوا المعتزلة في قضية الخروج على الحكام وإباحة إراقة الدماء من أجل تغيير المنكر، وقالوا الأصل في تغيير المنكرات هو إعدامها وليس فتح باب الموعظة وباب التعنيف والزجر القولي. نأتي إلى القاعدة الثامنة، وهي أيضا مندرجة تحت القاعدة السابقة. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. عرفنا الحاجة في المحاضرة السابقة أن الحاجة هي التي تستدعي ماذا؟ فتح باب الرخص والتوسع، ولا تستدعي إنقاذا. الضرورة تستدعي إنقاذ، حالة طارئة لا بد أن ينقذ هذا المكلف بأي أمر حتى ولو بارتكاب المحرم. أما الحاجة لا، يلحقه بعض المشقة ولكن لم يصل إلى درجة أننا ماذا؟ نفتح له باب المحرمات، فهو لا يستدعي إنقاذ وإنما يستدعي توسعة وفتح باب للرخص. ولكن ثمة بعض الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات، بمعنى أنها تصير في حكم الضرورة في إباحة ماذا؟ في إباحة المحظور والمحرم. وحتى يتبين لكم ذلك يعني تفهم هذه القاعدة لابد أن نعلم أقسام الحاجات. الحاجة تنقسم إلى قسمين، هناك الحاجة العامة وهناك الحاجة الخاصة. الحاجة العامة وهناك الحاجة الخاصة. الحاجة العامة هي التي لا تختص بفرد دون غيره ولا بجماعة دون غيرها، وإنما تكون عامة في زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان، فيشملها ماذا؟ صفة العموم، يعني غالب الناس تحتاج إليها أو وقعت فيها. هذه الحاجة العادة تكون مخالفة للقياس، العادة تكون مخالفة للقياس فتستدعي ماذا؟ إباحة المحظور، بل يصير هذا المحظور مباح على إطلاقه، بل يصير هذا المباح أو المحظور مباح على إطلاقه، ليست كالضرورة مقيدة بزمن، لا، يصير هذا المحظور مباح. نعطيكم مثال من أركان البيع الصحيح، هو أن يملك الإنسان السلعة وأن تكون السلعة حاضرة وأن يقع التعاقد على شيء معلوم حاضر، هذا هو الأصل في البيع، وبالتالي لم يجز الشرع إباحة بيع الشيء المعدوم، مثل أن تبيع مثلا الطير في السماء أو السمك في البحر، أو أن تبيع الثمر وهو بذر لم يبدو صلاحه، مثل بعض الناس الآن يبيع الغلة وهي ما زالت بذرة في البستان أو في ذلك الحقل، فهذا من باب بيع المعدوم. ولكن الشرع فتح بابا من أبواب المعاملات ومن أبواب البيوع رغم أنها مخالفة لهذا الأصل لشدة حاجة الناس إليها، ومن أمثلة ذلك الإيجار والاستئجار. الإيجار والاستئجار، الإيجار هو عقد على منفعة معدومة، عقد على منفعة معدومة، أنت تؤجر شخص من أجل أن يعمل لك عمل، فالآن أنت حال الإيجار أو استئجار هذا الشخص المنفعة ليست بيدك، لم تنشأ بعد هذه المنفعة، فالعقد وقع على شيء ماذا؟ معدوم. ولكن لشدة حاجة الناس إلى الإيجار والاستئجار أباحه ماذا؟ الشرع، رغم أنه مخالف للقياس، بل جعل ذلك ماذا؟ مباح على الإطلاق ولم يحدده بزمن. مفهوم أم لا؟ مثال ذلك ما وقع أيضا وهي فتوى عند الشافعية وأيضا عند الأحناف، وهو ما يسمى بعقد الوفاء، بعقد الوفاء، وإن كان جمهور أهل العلم على عدم إباحته، ولكن بعض العلماء أباحه تطبيقا لهذه القاعدة، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الأصل في الدين والقروض أنها عقود تسمى بعقود إرفاق، يعني الأصل فيها ماذا؟ هو التخفيف على الناس. لذلك لا يجوز أنك ماذا إذا دينت شخص وأقرضته أن تأخذ ماذا أو تشترط عليه شرط ماذا؟ منفعة. ولذلك أيما قرض جر منفعة فهو ربا، سواء كانت المنفعة مال تقول له أنا أعطيك 20 دينار وترجع لي 21 دينار، هذا ربا. لماذا؟ لأنه جر منفعة. أو تقول له ماذا؟ أسلفك وأقرضك 20 دينار وترجع لي 20 دينار ولكن أزيد شرط آخر، وأنك ماذا؟ تسلف لي سيارتك أتمتع بها يوم أو يومين، أو تعطيني المنفعة الفلانية أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا، وسواء كانت هذه المنفعة وهذه الزيادة سواء أنت الذي سوف تدفعها أو يدفعها غيرك سيان. لماذا؟ لأن نحن ننظر أو الشرع ينظر إلى صورة العقد، فما دام أن هذا العقد هو عبارة عن قرض وجر منفعة دفعها زيد ولا عمر ولا هيثم ولا غيره، فما دام أنه قد جر منفعة فهو ربا. هذا هو الأصل ماذا في الباب الدين والقروض. ولكن لما وقعت ضائقة مالية في مدينة بخارى في زمن من الأزمنة، وصار الناس وقل المال، صار الناس لا يجد أحدهم من يداينه، لا يجد أحد من يداينه، لأنه من أخذ الدين ضرب صفحا عن صاحبه ولم يره بعد ذلك، لأنه كثر جحد الدين. فأباح ماذا؟ ما يسمى بعقود الوفاء. ما هو عقد الوفاء؟ يقول لك أنا أسلفك 1000 دينار وترجع لهذا 1000 مثلا بعد سنة أو بعد شهر، تمام، ولكن بشرط أن تبيعني سلعة من سلعك، أي شيء، تبيعني بيتك، تبيعني سيارتك، أي شيء، وسوف أبيعك إياها مرة أخرى لما ترجع لي دراهمي وديني. هذا ليس رهن وإنما هو بيع، يشترط عليك أن تبيعه سلعة من سلعك أو غرض من أغراضك وسوف يرجعه إليك بعد أن ترجع له الدين. القياس أن هذه المعاملة محرمة، ولكن لما رأوا أن باب الدين لا يفتح إلا بمثل هذه المعاملة أجازوه، وإن كان كما قلنا الصحيح أنه لا يجوز. أيضا من أمثلة ذلك بيع السلم. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة، يعني بيع السلم تقديم النقد أو الثمن وتأجيل السلعة بشرط أنه ما تكون هذه السلعة موصوفة في الذمة، يعني معلومة. قال مثلا هذه السلعة هذه وصف أوصافها وهذا هو برنامجها، ويعني الموصوف في الذمة له ثلاث طرق، إما أن يرى عيانا قال هذه السلعة ولكن تبقى عندي، أو يضرب لها مثل قال أنا أبيعك جوال مثل هذا الجوال سواء بسواء، أو أن أعطيك أوصاف دقيقة لهذه السلعة، كل ذلك من طرق الوصف وطرق العلم بالسلعة. الشاهد بيع السلم هو ماذا؟ هو إيقاع المعاملة والعقد على شيء غير موجود بين يديك، ولكن الشرع أباحه. لماذا؟ لشدة حاجة الناس إليه. أيضا من ذلك إباحة عقود الاستصناع. ما معنى عقود الاستصناع؟ وهذه تحدث الآن في هذا الزمن، تأتي عندنا الجار فتقول له ماذا أريد أن أشتري مثلا الغرفة الفلانية أو غرفة النوم الفلانية أو السرير الفلاني بالمواصفات الفلانية. الآن حينما وقع العقد، وقع العقد على شيء موجود ولا شيء معدوم؟ شيء معدوم، والقياس أنه ماذا؟ أن هذا العقد لا يجوز. ولكن لشدة حاجة الناس، أحيانا الناس أنت تحتاج إلى سلعة بمواصفات لا تجدها في السوق إلا بعقد استصناع، وأحيانا الصانع إذا صنع شيء لم يجد من يشتريه، فلذلك أباح الشرع عقود الاستصناع ورغم أنه مخالف للأصل. وباب البيوع واسع جدا في هذا الباب، وأكثر ما فتحت الحاجة ونزلت منزلة الضوء في باب العقود والمعاملات. مثال ذلك، مثال أخير، قضية أجرة الحمام. أنت لما تدخل دش من الحمامات هذه فأنت ماذا؟ سوف تدفع أجرة مقابل ماذا؟ الاستحمام. ولكن من شروط البيع هو العلم بمقدار تلك السلعة أو ذلك الأمر الذي سوف تستعمله. فهل أنت محدد كم لتر سوف تستعمل؟ الجواب لا. ولكن رغم ذلك أباح الله عز وجل وأباح الشرع أجرة الاستحمام أو الحمام رغم جهل المتعاقدين بمقدار المستعمل من الماء. سؤال، وهذا يقع في بعض الأماكن، وجدته في بعض المناطق في بعض البلدان، ادفع 100 دينار وكل حد الشبع. هذه موجودة، يعني تدخل مطعم المطاعم يقول لك ادفع 100 دينار أو 1000 دينار على حسب وكل حتى تشبع. صحيح وجدتموها هذه ولا موجودة في بعض يعني نوع من الترويج؟ نعم والله هنا ما أدري، ولكن وجدتها في بعض البلدان، إذا وصلت هنا الله المستعان. نعم. فالشاهد هل يجوز مثل هذه المعاملة؟ لأن هنا فيه جهل، ما الذي يستأكله؟ فبعضهم ماذا ما شاء الله يعني معدته يعني تأكل بدل طبق 3 أطباق، وبعضهم مسكين لا يكاد يأكل إلا الطبق الواحد. فهنا وقع التعاقد على شيء مجهول، ولذلك أفتى العلماء بعدم جواز هذه المعاملة لأنه ليست هناك حاجة تدعو إليها. يا أخي بيع مثل ما يبيع الناس الطبق الفلاني بالسعر الفلاني والطبق الفلاني بالسعر. ليش ماذا كل حتى الشبع؟ فهذه من المعاملات المحرمة. النوع الثاني هو الضرورة أو الحاجة الخاصة. الحاجة الخاصة هي التي تكون حاجة زيد وعمر، يعني فرد من الأفراد وليست عامة لعموم الناس. مثل الآن ما ضربه العلماء من أمثلة وتطبيقات لهذه القاعدة أو لهذا العنوان: الأكل من الغنيمة في دار الحرب. الأكل من الغنيمة في دار الحرب، فأجاز العلماء من دعته الحاجة إلى أن يأكل من الغنيمة في دار الحرب، ولكن صاحب الحاجة فقط وليس صاحب الضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظورات، فهي حاجة خاصة وليست حاجة عامة. من ذلك لبس الحرير لمن به حكة أو مرض جلدي، فيجوز له أن يلبس الحرير، فهذه حاجة خاصة ولا حاجة عامة؟ الجواب: حاجة خاصة. الآن المسألة التي تأتي بعد هذا، أو النقطة التي تتفرع عن هذه المسألة، شروط الحاجة المعتبرة. كما قلنا شروط الضرورة المعتبرة، هناك شروط للحاجة المعتبرة، مش أي حاجة نفتح بها باب ونقول بأن هذه حاجة إذن يجوز الإنسان أن يرتكب بواسطتها المحرم. أولا، أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الأصلي بالغة أو بالغة درجة الحرج الشديد، يعني لا تكون حاجة كسائر الحاجات، فلا بد أن يكون الحرج فيها قد بلغ مبلغا أوشك أن يصل إلى درجة الضرورة، يعني لا تكون المشقة على نفس درجة باقي الحاجات، وإنما تزيد عليه بحيث تقترب من الضرورات. الشرط الثاني: أن تكون هذه الحاجة متعينة، ولا يوجد سبيل وطريق لدفعها إلا بارتكاب المحرم. لا يوجد طريق ولا سبيل لدفعها إلا بارتكاب المحرم، وهي تشابه نوعا ما شروط الضرورة. ثانيا أو ثالثا: أن يعتبر في تقدير الحاجة حالة الشخص المتوسط العادي، وهكذا الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية دائما تنظر إلى أواسط الناس، لا تنظر إلى من يرتفع عن حال التوسط ولا من ينزل عن حالة التوسط، وإنما ينظر إلى حالة الشخص المتوسط. مثل ما قالوا مثلا في تحديد المد أو تحديد الصاع، قالوا الصاع هو أربعة أمدد، فقالوا اليد ماذا؟ المتوسطة، ليست اليد الكبيرة ولا اليد ماذا؟ الصغيرة. نعم. وأيضا الشرط الرابع والأخير: اشترط بعض العلماء للتمسك بالمصالح الحاجية أن يشهد لها أصل بالاعتبار، يعني تندرج تحت أصل من أصول الشرع، يعني يوجد شيء يقاس عليه. تمام؟ لأنه لو فتح الباب للاجتهاد المطلق لما بقي محرم، لذلك لابد أن يلحق بأصل من الأصول الشرعية التي دل عليها الدليل الشرعي. البيت الثامن عشر، معليش أسرعنا في الوتيرة حتى إن شاء الله نحاول الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل سوف نكمل هذه المنظومة، حيث طالت بنا وما توقعت أنها تطول بهذه، لأن تشعب أحيانا المسائل والشرح يطول، فعليكم بالصبر، فإن العلم لا ينال براحة الجسم. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه في البيت الثامن عشر: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. وترجع الأحكام لليقين، الأحكام واحدها حكم، واحدها حكم، مفردها حكم، والحكم في اللغة هو المنع، الحكم في اللغة هو المنع، ويقال حكمت الرجل تحكيما أي منعته، منعته، ومنه قول الشاعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليهم أن أغضب. أحكموا يعني أمسكوهم. فالأصل في الحكم في اللغة أنه يأتي بمعنى المنع. أما الحكم في الاصطلاح فعرف تعريف عام، فقيل أنه إسناد أمر إلى آخر، إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، تسند أمر إلى أمر آخر إما بالإيجاب أو بالنفي. الإيجاب كأن تقول زيد قائم، فهنا أسندت إلى زيد ماذا؟ القيام. أو تقول زيد ليس بقائم، فهنا ماذا؟ نفيت عن زيد القيام. هذا حكم، الحكم الأول أثبتت له القيام، الحكم الثاني نفيت عنه القيام. إذن الحكم هو إسناد أمر أو شيء أمر لأمر آخر. والحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الحكم العقلي، والحكم العادي، والحكم الشرعي. أما الحكم العقلي هو ما يرجع فيه إلى العقل عند إسناد أمر إلى آخر، يرجع فيه إلى العقل عند إسناد أمر إلى آخر. كأن تقول الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، هذا حكم ماذا؟ حكم عقلي. تقول السبعة أقل من التسعة، هذا حكم عقلي. النوع الثاني وهو الحكم العادي، وهو ما يرجع فيه للعرف والعادة والتجربة، وما يرجع فيه للحكم والعادة والتجربة. مثل الآن الكثير من المخترعات والأدوية التي يتطبب ويتداوى بها، الأصل فيه ماذا؟ يرجع إلى العادة، إلى التجربة، ما جربه الناس. فلذلك يقول مثلا هذا الدواء ينفع لكذا. من أين لنا بهذا الحكم؟ عن طريق ماذا؟ العادة والتجربة. النوع الثالث وهو الحكم الشرعي، وهو ما يرجع فيه إلى الشرع لإسناد حكم من الأحكام، سواء كان الحكم تكليفيا أو كان الحكم ماذا؟ وضعيا. ويعرفه الأصوليون، يعني يعرفون الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، وخطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث كونه مكلف به، يعني دون النظر إلى الحيثيات الأخرى، مثل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا حكم وفيه أمر بماذا؟ بالتقوى. الناظم يقصد أي حكم، أي نوع من الأحكام؟ الأحكام الشرعية. نعم. قوله رحمة الله تعالى عليه لليقين، اليقين هو العلم وهو زوال الشك، اليقين هو العلم وهو زوال الشك. إذا زال الشك ارتفع الإنسان إلى درجة العلم وإلى درجة اليقين، واليقين درجات، واليقين درجات. أما اصطلاحا فقد عرفه الإمام الجرجاني رحمة الله تعالى عليه بقوله هو اعتقاد الشيء بأنه كذا، اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن للزوال، مطابق للواقع غير ممكن للزوال. يعني هو اعتقاد جازم وعلم جازم بأن هذا الأمر يكون كذا، ويستحيل أن يكون غير هذا الأمر، ويكون مطابق للواقع. وهذا يبين أن العلم ينتقل من النظر إلى ماذا؟ إلى الواقع، ولا يمكن زواله، يعني هذا العلم لا يمكن أن يتغير بعد ذلك لأنه بني على يقين. ولكن يشكل على هذا التعريف الذي عرفه الإمام الجرجاني قول الإمام مجاهد رحمة الله تعالى عليه، قال كل ظن في القرآن فهو يقين، كل ظن في القرآن فهو يقين. والآن الإمام الجرجاني رحمة الله تعالى عليه قال بأنه ماذا؟ أن اليقين لا يمكن زواله، وأنه مخالف للظن. والإمام مجاهد رحمة الله تعالى عليه يقول كل ظن في القرآن فهو يقين. أجاب عن هذا الإشكال كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم، ففرقوا بين ظن وظن. فيقول مثلا الإمام الزركشي رحمة الله تعالى عليه، يقول اليقين أو الظن في القرآن الكريم على نوعين، الظن في القرآن الكريم على نوعين. النوع الأول أن يأتي الظن محمودا، يعني الله عز وجل إذا ذكر الظن أثنى على أصحابه، فهنا يفيد اليقين، فهنا ماذا؟ يفيد اليقين. وإذا كان الظن مقرونا بالذم أو التوعد بالعذاب فهنا ماذا؟ يفيد ماذا؟ يفيد الشك والريب ولا يفيد اليقين. من يعطينا مثال؟ الظن إذا اقترن بالمدح والظن إذا اقترن بالذم في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن نظن إلا ظنا، هذا ماذا؟ مذموم. والممدوح؟ نعم، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يعني يتيقنون. فلذلك إذا مدح فهو يقين وإذا ذم فهو شك. أيضا يقول رحمة الله تعالى عليه أن كل ظن اقترن بأن المخففة أو الأن المخففة نعم فهو شك، وكل ظن اقترن بأن المشددة فهو يقين، فهو يقين كما قال الله سبحانه وتعالى إن يظنون إلا ظنا. فهنا ماذا؟ إن وأن جاءت ماذا؟ مخففة. ومن يعطينا مثال لأن أو أن أو إن المشددة التي تفيد اليقين؟ نعم، وقال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فهذه تفيد ماذا؟ تفيد الظن الذي هو بمعنى اليقين. نأتي إلى قوله رحمة الله تعالى عليه يزيل، يزيل الشك. زال الشيء زوالا إذا تنحى عن مكانه، أزلت الشيء عن مكانه يعني معنى أن هذا الشيء نقلته من مكان إلى مكان ونحيته عن مكانه الأصلي. نعم، والمعنى أن اليقين لا يتزحزح ولا ينزاح ولا يتنحى بمجرد ماذا؟ قيام الشك، بمجرد قيام الشك. وقوله الشك، الشك في اللغة يدل على التداخل، يعني شيئان متداخلان، الشك في اللغة يدل على التداخل. ولذلك يقول ابن فارس رحمة الله تعالى عليه في معجم مقاييس اللغة، يقول الشك هو الذي هو خلاف اليقين، سمي بذلك لأن الشاك كأنه شك له الأمران في مشك واحد وهو لا يتيقن واحدا منهما أو واحدا منهما، يعني اجتمع في مكان واحد وبالتالي لا يمكن أن يرجح أحدهما على الآخر. أما في الاصطلاح الشك يطلق أو يدل على مطلق التردد، أي أمر ترددت فيه فأنت في شك وريب، كما قال القائل إذا كنت في أو إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد هو رديف ماذا؟ الشك. وقال الراغب في كتابه المفردات، قال الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، الشك هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما، يعني الآن يستوي العلم مع الجهل في مرتبة واحدة، زيد حضر ولا زيد لم يحضر، اجتمع النقيضين وتساوي ماذا في الحكم، فهنا يسمى ماذا؟ شك. وجملة قوله وترجع الأحكام هذه إشارة إلى القاعدة الفقهية المشهورة، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ولها يعني التعبير آخر عند العلماء، يقولون اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك. وهنا في أحد الإخوة بعث بسؤال طويل، ويذكر أن بعض الشراح مثلا الأمور بمقاصدها يقول بأن الأعمال بالنيات هو الأولى، والمشقة تجري بالتيسير، قال بأن الأولى أن يقال التعسير يسبب التيسير. طبعا هذه القواعد عبارة عن اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، لذلك تجد القاعدة الواحدة يعبر عنها بكثير من العبارات، فلذلك لا يلزم، لا نقول أن هذه أولى من هذه، لا، كل هذه العبارات ماذا؟ ما دام تدل على المقصد الصحيح وعلى الاصطلاح الصحيح فلا محظورة ولا مشاحة فيها. القاعدة التاسعة وهي التي تنتظم تحت هذا البيت: اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، ما معنى هذه القاعدة؟ أن الأمر الذي ثبت حكمه بيقين، الأمر الذي ثبت حكمه بيقين لا يرتفع إلا بيقين مثله، لا يرتفع إلا بيقين مثله أو بدليل قاطع، أو بدليل قاطع، ولا يحكم بزواله بمجرد الشك والتوهم، لا يحكم بزواله بمجرد الشك والتوهم. لماذا؟ لأن الشك لا يقوى على معارضة اليقين، فاليقين أقوى منه، فحتى تزيل شيء يقيني لابد أن تأتي بشيء ماذا؟ يقيني مثله. نعم، مكانة هذه القاعدة يذكر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه أن هذه القاعدة مضطردة لا يخرج منها إلا مسائل قلائل، يعني هذه القاعدة تكاد تنطبق على كل المسائل الفقهية، بل يقول الإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأشباه والنظائر، يقول هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، اليقين لا يزول بالشك. أدلة هذه القاعدة، يدل على صحة هذه القاعدة أمور: أولاً الخبر، أي الأدلة النقلية، من ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، الإنسان أحيانا يقوم للصلاة فيشك هل خرج منه ريح أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفتل، أي لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الآن هو هذا الرجل تيقن الطهارة، فهذه الطهارة لا تزول إلا بشك، إلا بشيء ماذا؟ يقيني. والشيء اليقيني ماذا؟ أن يسمع صوتا يخرج ماذا من بطنه، أو ماذا؟ يجد ريح. فكلا الأمران ماذا؟ والأمرين ماذا؟ أمارتان يقينيتان، أمر يقيني يدل على أنه قد فقد الوضوء في هذه الحالة، أما مجرد الشك فإنه لا يزيل الوضوء. لذلك يقول الإمام الخطابي رحمة الله تعالى عليه في شرحه على صحيح البخاري، يقول: وهذا أصل، يعني هذا الحديث، في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا فإنه لا يرفع حكمه بالشك، قاعدة، يعني هذا الحديث صار أصل أن الشيء إذا ثبت باليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله. أما من حيث الإجماع فقد ذكر الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه في كتاب الذخيرة الإجماع على هذه القاعدة، وأيضا ذكر في كتابه الفروق، وذكر ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب إحكام الأحكام الإجماع أيضا على أن اليقين لا يزول بالشك. أما من حيث النظر فإن اليقين أو الشك لا يقوى على إزالة الأمر المتيقن، فالشيء الذي ثبت بيقين لا يمكن أن يزال إلا بشيء مثله في الدرجة ومثله في القوة حتى يدفعه، والشك لا يقوى على دفع اليقين. الآن نأتي إلى تطبيقات هذه القاعدة. نعم، أولا من تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة إنسان متيقن أنه توضأ ودخل في الصلاة وشك هل أحدث ولا لم يحدث ماذا بعد وضوئه، أو شك ماذا أثناء صلاته هل خرج منه شيء أم لا، فلا ينفلت من صلاته ولا ينصرف إلا إذا تيقن أنه أحدث وخرج منه ما يزيل الوضوء. لأن أحيانا الإنسان خصوصا من يصاب بنوع من الوسوسة هو متيقن أنه توضأ، فلما يأتي للصلاة يأتيه الشيطان لعلك بعد وضوئك قد خرج منك شيء، لعلك قد فعلت كذا وكذا، هذه كلها شكوك، هو متيقن للطهارة والوضوء ولكنه شك في خروج شيء منه، فالشرع يقول له أنت طاهر واصل في صلاتك ولا تقطعها، مفهوم؟ وهذه يعني كما قلنا مثل هذا الوسواس يقع الكثير من الناس فيدفعه بمثل هذه القواعد التي تدفع مثل هذه الشكوك. مثال آخر، لو أن إنسانا شهد أو علم أن زيدا أعطى عمر 1000 دينار، أعطاه يعني قرض 1000 دينار وشك في وفائها، يعني هو نظر أو كان حاضر لما فلان أعطى لفلان ماذا 100 دينار أو 1000 دينار ولكن وقع الشك هل يعني أدى هذا 1000 دينار أو لم يؤديها، أو ما يسمى بإبراء الدائن لدينه، فإنه يجوز له أن يشهد بأن فلان قد أعطى فلان ماذا 1000 دينار، لأنه يشهد على أمر يقيني، ولكن لا يجوز له أن يشهد بأن فلان ماذا قد أدى 1000 دينار لأنه مبني على الشك. مثال آخر لهذه القاعدة أو تطبيق آخر، لو أن رجلا سافر إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره سنوات لم يظهر عنه أي خبر، فهنا ماذا تطرق الاحتمال والشك بأنه يكون ماذا قد توفي، فالآن نحن بين أمر يقيني وبين أمر فيه شك، اليقيني أنه ماذا أنه حي لأن الحياة هي الأصل، والشك تطرق ماذا إلى موته، ففي هذه الحالة لا يجوز ماذا أن يحكم بموته ولا أن تقسم تركته، لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تبنى إلا على يقين. نعم قد تفارق زوجته على اختلاف بين أهل العلم، لماذا؟ بناء على الضرر وليس على موته، بناء على الضرر، رجل سافر 5 سنوات 10 سنوات لم يظهر، اختلف العلماء، فمنهم من قال بأنه بعد 3 سنوات تفارق زوجته، وقيل 5 وقيل 10، وقال الحنفية تبقى ماذا في ذمته أو تبقى ماذا مرتبطة به إلى الوفاة، والصحيح ماذا أنه يحكم بمفارقتها لعظيم الضرر الذي سوف يقع عليها، ولكن إذا رجع هذا الزوج قال العلماء تخير المرأة إما أن تبقى مع الأول مع الثاني أو ترجع إلى الأول. مثال آخر أو تطبيق آخر، إذا استيقن أن في ثوبه نجاسة، هو متيقن أن هذا الثوب قد أصابته نجاسة ولكن شك هل في هذا الموطن أو في هذا الموضع، إنسان أحيانا تقع على ثوبه النجاسة ثم ينسى أي مكان وقعت فيه، إما أن تنشف تلك النجاسة أو تكثر عليه البقع فيختلط النجس بالطاهر، في هذه الحالة هو تيقن أن الثوب أصابته نجاسة وشك في الموضع، فلذلك يجب عليه أن يغسل الثوب كله لأن اليقين لا يزول بالشك. مثال آخر، من أكل آخر النهار بلا اجتهاد، فلان أكل آخر النهار بلا اجتهاد، أكل بدون عذر وبعد ذلك شك هل دخل المغرب يعني أذن المغرب أو لم يدخل المغرب، فالعلماء قالوا بأنه يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأن فطره متيقن، والشك وقع ماذا؟ في الوقت، واليقين لا يزول بالشك. والتطبيقات في هذه القاعدة يعني كثيرة ومجالها واسع. طبعا فيه اقتراح يعني قبل أن نختم، بعضهم يقول أو نفس صاحب السؤال يقول: هل من الممكن إضافة نصف ساعة أو أقل بعد صلاة العشاء لأن الأمر سيطول؟ نعم. ثم ختم بقوله: وفيما يخص التعب فإن العلم لا ينال براحة الجسد، كما قال الحافظ ابن كثير. الأمر إليكم طبعا إن أردتم ذلك، طبعا مش من هذا اليوم، بعض الناس لعله مرتبط الآن، إذا أجمعتم يعني أمركم على من يوم غد إن شاء الله أن تكون نصف ساعة بعد صلاة العشاء ما عندي مانع، وإن كان يعني محبذ أن نبدأ بعد العصر ونواصل، ولكن المشكلة أنه سوف نحرم الكثير ماذا من الحضور ممن حضروا معنا من أول المحاضرات، فلذلك نبقي على التوقيت بعد صلاة المغرب مباشرة. إذا رأيتم مواصلة بعد صلاة العشاء نصف ساعة فنعم. نعم نعم، والله هذا من الاقتراحات. طبعا يوم السبت لأنه الشيخ سوف يبدأ حلقات الدروس يعني دروس السيرة يوم السبت، فيمكن نشوف إما يوم الجمعة. نعم إن شاء الله، واصبروا واحتسبوا لعل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.